ساقه، قالوا نقطع الساق لأنها الآن في أسفل القدم. فلما أرادوا قطعها في بعض الروايات قالوا له نسقيك الخمر، قال أعوذ بالله، وهل يشربها المسلم؟ هل يشربها إنسان مسلم؟ قالوا نسقيك حتى ما تشعر بالألم، لا تشعر بشيء، قال أعوذ بالله، أو يشربها المسلم؟ يعني هل يشربها إنسان أسلم قلبه وجوارحه لله جل وعلا؟ لا والله ما أشرب. وفي رواية عن الزهري رحمة الله عليه يقول فجلس يذكر الله جل وعلا، وجاء الطبيب بالمنشار ونشر قدمه، يقول الزهري والله ما تضور وجهه وهو يذكر الله، وجهه ما تغير ولا تألم ولا صوره بذكر. لذة العبادة تحتاج أول شيء منك إلى أمور، أولها أن تخرج منها. من يوم ما تخرج من البيت إلى الصلاة تخرج وليس في قلبك إلا الله جل وجل، تخرج بقلب خالص لله سبحانه. ولذلك ذكروا عن بعض أئمة العلم أنه صلى بالناس أكثر من 20 سنة ما سهى في صلاة واحدة. قالوا له مكثت أكثر من 20 سنة تصلي بالناس سهوت في صلاة واحدة؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله، ما سهى أبدا 20 سنة. لماذا؟ من كمال الإخلاص. النقطة الثانية إذا دخلت في العبادة تعلم من تعبد، من تعبد تعرف الله بأسماء وصفات، ودائما تعرف على عظمة الله، وليكن نظرك في هذا الكون نظر اعتبار وبصيرة حتى يورثك عظام الله. وكلما أخذت تنظر في ملكوت الله كلما هبت الله، وكل شيء إذا اقتربت منه أو تقربت إليه أنست به وارتحت إليه وقد تسقط هيبته إن الله جل جلاله. فكلما اقتربت منه هبته اشتد خوفك منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففي العلم تخشى الله، إذا خفت الله وجئت بين يديه تقول الله أكبر، قلتها بقلب، تقف في الصلاة تقول الله أكبر. شو يعني الله أكبر؟ يعني أكبر من كل شيء. إذا أصبح تنظر في هذا الكون كله ويورثك هذا النظر هيبة الله ذقت لذة مناجاة الله جل وعلا. تنظر إلى السماء، تنظر إلى كيف بناءها عظمتها وما فيها، وكلها تحت قهر الله وأمر الله جل وعلا. ثم انظر إلى الأرض ما فيها من دلائل وحدانية الله وعظمة الله، ما فيها مثقال خردل إلا وهو مسلم لله تحت قوله الله أكبر الله أكبر. انظر إلى السماء إذا رعدت رعودها وبرقت بروقها قل سبحان الله، مجرد ما تسمع صيحة الرعد تجد القلوب ولو كانت قلوب قلوب جبابرة غافلة، مجرد ما تزنجر السماء برعودها تفس القلوب ترجف من هيبة الله. وهذا كله دين الكاف والنون. ننظر إلى حالة سخطه وغضبه جل جلاله، لما يسخط ويغضب سبحانه فيأخذ أخذ عزيز مقتدر وتهابه وتخافه. انظر إلى البراكين، حمم البراكين لما تشتعل على وجه الأرض نار إن يصرفها ويدبرها غيره سبحانه جل جلاله. أمواج البحار إذا هاج البحر أخذت أمواج ترسل وتقذف كالجبال، من الذي يسير تحت قهره سبحانه؟ وكم في ملكوته من عجائب وغرائب تدل على أنه وحده لا إله إلا العظيم في سلطانه، العظيم في خلقه، العظيم في تدبيره. ثم انظر إلى قدرته بين الكاف والنون، في لحظة واحدة قد ينقل الإنسان من حضيض الفقر والذل إلى عز الكرامة والغنى، وفي لحظة واحدة ينكس الإنسان من عز الغنى والجاه ولا يضعه في الحضيض. سبحانه قدرة وعزة، وله له وحده ليس لغيره، وله أسلم أسلم يعني انقاد وذل، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع سبحانه لا إله إلا. فلما تأتي للصلاة تقول الله أكبر، تذكر هذه العظمة، تذكر هذا الجلال وهذا الملكوت، تقول الله أكبر بملئ فيك وقلبك،